أو القرطبي أو البغوي أو غير هؤلاء أم غير هؤلاء. فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه. الحمد لله. أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي. والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة، كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع بن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلموها من البدعة، والأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليلا. وقوله فيه سلامة من البدع مختصر من تفسير الثعلبي وحذف من الأحاديث والبدع، وهنا قال لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع. إيش سيكون الجمع بين هذا الكلام؟ معناه على أن الثعلبي فيه بدع كما ذكر له والبدع، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع أي أقل بالنسبة للواحدي. أسلم باب هذا الإنصاف فقط، وإلا فكتاب تفسير الثعلبي فيه بدع كما أثبتها قبل. ثم بعد ذلك قال لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع أي بالنسبة للواحدي، الواحدي وإن كان تلميذا للثعلبي وعنده عربية إلا أنه أكثر بدعا كتابه من كتاب الثعلبي. قال لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره، وتفسيره هو تفسير الواحد البسيط والوسيط الوجيز، فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. غالب هذه تعتني بالفقه، تعتني بالمسائل التفريعات، فوائد جليلة، ولكن مع ذلك على حذر. نعم. هذه الثلاثة كتاب البغوي، أما كتاب الزمخشري فكما سيأتي الكلام عليه، وثم يليه كتاب يعني القرطبي الرتبة الوسطى، لأنه تفسير في على طريقة الأشعرية، فيه أشعرية، ومن حيث التفريعات الفقهية يعتبر بحرا كتاب القرطبي. لا يستفاد من كتاب الزمخشري في علم الحديث، ولا يستفاد منه في علم الفقه، ولا يستفاد منه في علم الآثار والسنة أبدا، وإنما غاية ما يرجع إليه بعض المسائل اللغوية. على هذا فينبغي الحذر من هذا التفسير، تفسير معتزلي، تفسير ظلام. ما تفسير القرطبي فتفسير في الجملة تفسير سنة، إلا ما جاء من الزلل المخطئ فيه ومخالفة يعني أهل السنة في الصفات يجتنب ذلك، ولا في الجملة الأصل فيها أنه من ضمن تفاسير أهل السنة المعتمدة، إلا أنه حصل فيه أخطاء في الصفات وما إلى ذلك مما شطح فيه الأشاعرة. قال وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة. هو الذي مر بنا أيضا ما يتعلق بالبغوي، حصلت له زلقات لكنه معتبر من أئمة السنة، ولهذا كان تفسير السالم من البدعة نقاه من البدعة. ثلاثة هذه قال ما التفاسير الثلاثة المسؤولة عنها فأسلموها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي. قال وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين التوحيد في الحقيقة هو الشرك، لأن يعني نفي الصفات عن رب العالمين، تعطيل رب العالمين عن صفاته، فهذه هذا شرك، هذه عقيدة فاسدة. فإذا أبطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته معناه أنه إلحاد في الله سبحانه وتعالى، والإلحاد في ذات الله سبحانه شرك. والعدل أيضا هذا من أصولهم البائرة كما سيأتي شرحه، لأنه تكذيب القدر. وأين لهذا العدل؟ أين هذا يعني من العدل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول خلق كل شيء فقدره تقديره، هذا أين هو من العدل؟ هذا عين الجور، مخالفة الأدلة عين الجور. والمنزلة بالمنزلتين يأتي شرحها لأنه صاحب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن في الدنيا، منزلة بالمنزلتين، أما في الآخرة فتكون مع الجهمية في ذلك، أي أنه كافر، أي أنه خلد النار. وإذا كان كذلك فإن هذا أيضا يعتبر من الجور المضاف إلى ما تقدم، وإنفاذ الوعيد تخليد أهل الموحدين في النار، المعروف خروج إلى أولياء الأمور، كل هذا في الحقيقة سلامة في الظاهر وخنا وهلاك في الباطن وفي حقائقها. فتطبيق هذه كفيل، تطبيق هذه الأصول الخمسة كفيلة بتدمير الأمة وإبعادها عن الهدى وعن كل خير. قال وأمر وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات، ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين ابن تومرت تومرت. وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته. ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء. ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، لكن هذا قول أئمتهم هؤلاء من صب الزمخشري، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم، ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان مشايخه مشايخية وخشبية يمسين. أما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين منزلتين. وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك ما تقول الخوارج. والمعتزلة أيضا مثلهم وخبرها كلهم في هذا الجانب يقولون بإنفاذ الوعيد كما يسمى. والأمر المعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، بل وجوب يجيبون ذلك، وأن من لا يخرج ضال يعتبر عندهم يتضمن جواز ذلك، لكن أيضا هم يرون بعضهم يرى الوجوب على خروج الأئمة، وأن من لم يخرج يعتبر مقر للمنكر وما إلى ذلك. هذا هو ما يفعله الروافض الآن إلا من هذا الباب، هو معروف منكر ولا أنها المنكر. تجد واحدا ربما زارعا أو تاجرا في وهو يفكر بالخروج، وأن يكون هو له يعني كيان في الدولة أو يكون هو المسؤول أو غير ذلك، فما منهم ما هناك رافضي صاحب معتقد إلا ويفكر بالخروج والانقلاب، بل ما هناك بدعة في الجملة إلا يستحلون السيف كما قال أبو قلابة، هذا في الجملة. هذه الأصول الخمسة يعني شرحت في مجلد فيما يتعلق بالتوحيد وكذا، كلها فاسدة وشرحت في مجلد، لهذا مسترسلنا فيه. قال لنا فيها الظهر شريط أو شريطان في شرحها في بريطانيا. قال وهذه الأصول حشى بها الزمخشري كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. وتفسير القرطبي خير منه بكثير، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع، وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينتقد ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. وابن كثير أيضا وإن كان لم يتكلم عليه لأنه بعده، لأنهم تلاميذه، ولو رآه شيخ الإسلام وكان قبله لأشاد به إشادة عظيمة. تفسير ابن كثير لو كان مثلا قبل شيخ الإسلام لأشاد به إشادة عظيمة، ولكن هذا بل يعتبر من ثمار شيخ الإسلام هذا التفسير. تفسير ابن كثير يعتبر من ثماره، لأن ابن كثير أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وثم تفاسير أخر كثيرة جدا كتفسير الجوزي والماوردي، كلها في الجملة فيها فقه وفيها كذا، لكن لن تسلم. قال جمع القراءات السبع وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع القراءة السبع، هل هو سنة أم بدعة، وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية واحدة أم لا. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فمعرفة القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد قرأوا بها سنة، والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة. يضاف إلى ذلك أيضا ما يتعلق بالقراءة الشاذة، وأنه لا يجوز القراءة بها، وإضافة إلى ذلك أيضا ما يتعلق بالترجمة الحرفية باللغة غير العربية بلغات غير العربية أنه لا يجوز، وإنما الترجمة المعنوية اعتبارا أن نشر الخير وأن هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل، أي ترجمة تفسير الآية. إضافة إلى ذلك من أصول التفسير وأسسه كذلك تدبر القرآن الحث عليه، فإن تدبر القرآن يعتبر أصلا، ولا يستطيع الإنسان أن يفسر القرآن ما لم يتدبره ويفهمه، ولا بد من تفهمه لكل مفسر. أما مفسر لا يفهم القرآن ولا يعتني به فهذا غلط. وهذا لا شك أن بقية إضافات إن شاء الله، عسى أن يسر الله إضافة شيء إلى ما قد جمعه شيخ الإسلام من الخير الكثير في هذا الجزء. نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يرحمه وأن يجزيه عنا وأن الإسلام يسلمه خيرا. الحمد لله.